Lord. Yeah. ماشي جاي. Oh, హాయ్. ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. Allahu Akbar. عليك يا سيدي. Thank you. Oh, my God.